سبحانك فقنا عذاب النار. Nadia, you're not إنك لا تخلف الميعاد you لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وَلَقَدْ اللَّهُ الْعَظِيمُ.